في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. تناجيني إذا اختلف العوالي، أتدري ويب غيرك من تناجي؟ كأن كعوبها متناثرات نوى قصب ترضخ للنواجي، مموهة كأن بها ارتعاشا لفرط السن أو داء اختلاجي. تضيفني الذوابل مكرهات فترحل ما أذيقت من لماجي، تفيء غروبهن الزرق عني بلا كرب يعد ولا عناجي. فلو كان المثقف جملة اسم أبى الترخيم صار حروف هاجي، كنجم الرجم سك به مريد فأبدع في انجذام وانعراج. كبيت الشعر قطعه لوزن هجين الطبع فهو بلا انتساج. إذا ما السهم حاول في نهجا فإني عنه ضيقة الفجاج. وهل تعش النبال إلى ضياء ثنى السمراء مطفأة السراج؟ يهون علي والحثان طاغ، أتنذرني الفوارس أم تفاجي؟ فلو طعن الفتى بأشد غصن حناه أشد حصن في الهياج. أخالتني ظماء الخط لجا فألفت ركن شابة في اللجاج. وليس لكر يوم الشر ناف سوى كر من الأدراع ساجي. من الماذي كالآذي أردى عواسل غير طيبة المجاجي. وكان العار مثل الحتف يأتي على نأي المنازل والخلاجي. فإن بني نويرة أدركتهم مسبتهم بعبد أبي سواجي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.